بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نواصل شرح هذا النظم المبارك، أود أن أنبه على أمرين. الأمر الأول يتعلق بالإجازات، وهو أنه كان بودي أن نسلم الإجازات لإخواننا الطلاب والمشايخ والأساتذة اليوم، لكن بسبب ضيق الوقت لم يتيسر ذلك. من الخميس إلى السبت كان من العسير أن تكتب الإجازة وأن تحرر وأن تكون على أحسن هيئة وأكمل صورة، فلعلنا نسلمها إن شاء الله تعالى بعد أسبوع. وهناك أمر ثاني أيضا، وهو أنه قد وقع شيء من اللبس في كتابة قائمة الحضور لما سلمتها في الدرس السابق. فمثلا قلنا قسمنا القوائم على ثلاثة أقسام: من حضر الدورة كاملة، من حضر أكثر الدورة، ومن حضر بعضها. فبعض إخواننا حضر الدورة كاملة إلا مجلسا واحدا، وكتب نفسه مع الذي حضر أكثر الدورة مثلا، فهذا تكرر. ولذلك آثرت أن أوزع عليكم هذه الاستمارة التي نتواصل من خلالها معكم فيما نستقبل من الأيام إن شاء الله تعالى. أمر ثاني، مسألة كعادتنا أننا نجيب على الأسئلة قبل الدرس أحيانا، تتعلق بمبحث العموم، وهو مبحث قد مضى الحديث عنه. مسألة جاءتنا في مبحث العموم في قول الناظم رحمه الله تعالى: ونزلنا فرك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال وفي المقال. وطلب البعض إعادة شرح هذا البيت، هذا كنت قد شرحته منذ مدة. ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال أو في الأقوال. أنا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ومثلنا ذلك بقصة غيلان الثقفي التي أخرجها الإمام الترمذي في جامعه وغيره، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم على 10 نسوة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك 4 وأن يفارق سائرهن. قال: أمسك 4 وفارق سائرهن. ولم يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تزوج 10، هل تزوجهن مترتبات أم تزوجهن دفعة واحدة، فدل على أن هذا الجواز يعم كل صورة. أمسك 4 وفارق سائرهن، سواء تزوجتهن مترتبات أو دفعة واحدة. فترك الاستفصال من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الاحتمال أن يكون غيلان قد تزوجهن دفعة أو مترتبات ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال له: أمسك 4 وفارق سائرهن، سواء تزوجتهن دفعة واحدة أو مترتبات. ونواصل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بشرح النظم. وفي الحقيقة أنا مستحن جدا وأنا أشرح، ومعنا فضيلة شيخنا ومربينا وموجهنا وسيدنا الشيخ محمد بن سلامة أطال الله بقاءه ونفع به، فلا أجد ما أقول. وقد طلبت منه أن يكون هو الشارح، فألح أن أكمل، وأظن أنه يصدق أو أجد، لا أجد لي ولشيخنا مثلا إلا ما جاء عن أبي منصور الثعالبي رحمه الله تعالى حين كتب كتابه فقه اللغة وسير العربية وأهداه لشيخه الميكالي، وأنشد قول الشاعر: لا تنكرن إهداءنا لك منطقا، منك استفدنا نثره ونظامه، فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه. فشيخنا عادته التواضع، فجزاه الله تعالى خير الجزاء. فنكمل إن شاء الله على بركته، رفع الله مقامه سيدنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر. نعم، ما زلنا مع مباحث التقليد، التقليد في الفروع، وهذه المسألة من آخر المسائل التي تناولها الناظم رحمه الله تعالى. ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، يريد أن يقول لك أن كل من قصر عن رتبة الاجتهاد فقد ذهب طائفة من أهل العلم أنه يلزمه التقليد. ثم التزام مذهب، وقد تقدم معنا تعريف المذهب لغة واصطلاحا، ثم التزام مذهب من المذاهب المعتبرة على ما سيأتي تفصيله، ثم التزام مذهب قد ذكر عن بعض أهل العلم صحة فرضه، أي صحة القول بوجوبه على من قصر، أي على من قصر عن رتبة الاجتهاد. فكل من قصر عن رتبة الاجتهاد فإنه يلزمه التقليد، وذلك أن الشريعة كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى جاءت لإخراج الناس عن داعية هواه، ولأن الإنسان إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد وترك على حاله يتنقل بين المذاهب فذلك أدعى إلى أن يتبع هواه، يكون عرضة لاتباع هواه، فهو يأخذ من كل مذهب ما يناسبه وما تدعوه إليه نفسه. هذا مذهب جمع من الأصوليين، وطائفة لم تسلم بهذا، قالوا بأن القول بلزوم تقليد مذهب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا دليل عليه. الدليل جاء في سؤال أهل العلم كما في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالهم أخص من تقليدهم في كل شيء. المقصود إذا جهل العامي أن يسأل العالم عن الحكم الذي جهل حكم الله تبارك وتعالى فيه، وهذا واجب كل مؤمن أن يعرف حكم الله قبل أن يفعله، كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم إلى آخره. فقالوا لا دليل على هذا من صريح المنقول أو المعقول، والتحقيق في ذلك والله تعالى أعلم هو ما اختاره بعض الأصوليين، أنه إن سلم من اتباع هواه لم يلزم، إذا كان متحريا، إذا كان متحريا في الفتوى فإنه لا يلزمه أن يلتزم مذهبا معينا، إذا كان يتحرى ويسأل العالم على قدر الوسع والطاقة ولا يتبع هواه في ذلك فلا يلزمه. وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل هو التزام مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة على ما سيأتي ذكره. هما التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر، على من قصر عن رتبة الاجتهاد. وهنا فرق بين مسألة التزام المذهب وبين مسألة التفقه، وهي مسألة أخرى تشبهها. هنا المقصود أن يلتزم المذهب، فلا يخرج عن مذهب مالك مثلا في كل فرع من الفرع، هل هذا يلزمه أم لا يلزمه؟ والذي قرره العلماء كما تقدم معنا أن العامية مذهبه مذهب مفتي، فإن كان متفقها فيلزمه أو على الأقل يحسن به أن يتفقه على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة كما تقدم معنا، وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك لأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. نعم، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. قال رحمه الله تعالى: إذا تقرر لك ما ذكره جمع من الأصوليين من لزوم التزام مذهب على كل من قصر عن رتبة الاجتهاد، فاعلم أن المذاهب المعتبرة المجمع عليها هي المذاهب الأربعة. قال لك: والمجمع اليوم عليه أربعة، وهي المذاهب الأربعة المشهورة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والمجمع اليوم في عصر سيدي عبد الله رحمه الله تعالى، والمجمع اليوم عليه أربعة. وقفوا أي اتباع غيرها، أي غير المذاهب الأربعة، الجميع أي جميع أهل العلم منعه وحضره. وفي الحقيقة هذا الكلام ليس بدعا من القول بالنسبة لسيدي عبد الله رحمه الله، فقد سبقه إليه جمع من أكابر أهل العلم الذين حكوا الإجماع على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة. من جملة من حكى الإجماع على ذلك الإمام بدر الدين الزرمشي رحمه الله تعالى في كتابه البحر المحيط، ومن جملة من حكى عليه إجماع أيضا الإمام الكمال بن الهمام الحنفي، وممن نص عليه وإن لم يحكي فيه إجماعا الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى أنه يتعين يعني اتباع مذهب من المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها، وكذلك الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وللإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رسالة في هذا في ذم من اتبع المذاهب أو غير المذاهب الأربعة. في الحقيقة هذه مسألة تختلف فيها الأنظار، والعلماء حين يتناولون هذه المسألة يبينون أن لزوم اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها ليس له دليل صريح من المنقول أو المعقول، وإنما هو أمر اتفاقي، إذ لم يبقى من المذاهب الفقهية إلا هذه الأربعة، هذا الذي بقي. ومن آخر المذاهب التي امتدت مذهب الظاهري الذي انقرض في المذهب في القرن الثامن، فلا يلزم اتباع مذهب من هذه المذاهب أو القول بعدم الخروج عنها لورود نص خاص في هذا أو لأمر عقلي يقتضي، لكنه أمر اتفاقي. ما وجه كونه اتفاقيا؟ وجه ذلك أنه لم يبقى من المذاهب إلا هذه المذاهب الأربعة، وغيرها غير محرر. هذه المذاهب الأربعة اعتمدها العلماء ووضع الله تبارك وتعالى لها القبول والانتشار في الأرض، فقد يعني وجدت مهذبة محررة مرتبة، قد قيد مطلقها وخصص عامها وكمل النقص فيها وذكرت شروطها وموانعها في المسائل الفرعية، فهذا وجه منع الخروج عنها. وهي مسألة خلافية وفيها نقاش طويل ولا أريد الخوض فيها لا سيما مع ضيق الوقت. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه، هذا حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أنه من النادر أن يخرج الراجح عن المذاهب الأربعة. المسألة دائما تطرح، هل يمكن أن يخرج الحق عن المذاهب الأربعة؟ هذا نادر بعيد جدا، لأنه في المذهب الواحد نجد أقوالا كثيرة، في المذهب الواحد نجد الراجحة والمشهورة والمعتمد وما به الفتوى، ونجد الخلاف بين الفقهاء في المذهب الواحد، ومن لا زال العلماء ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض في المذهب الواحد في كثير من المسائل، مما يدل على الاتساع حتى في المذهب الواحد، فكيف في المذاهب أربعة؟ لعل ذكرت لكم أبيات محمد مولود رحمة الله عليه صاحب الكفاة، رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل مع قبول كل واحد نبيه له على جوازه وطلبه، رد على مالك بن القاسمية وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك، كذا الرهني على رسوخه قد أكثر رد على شيوخه، وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق، فهذا نجده حتى في أعلام المذهب الواحد. قال وقف غيرها الجميع منعه، هذا مذهب جمع من أهل العلم، وبعضهم لا يقول به فيقول إن الحق لا ينحصر في المذاهب الأربعة، لكن خروجه عنها من النادر. وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي وهو المهدي، المجدد دين الهدى أي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مجتهد. فعلى هذا لا بد من اتباع هذه المذاهب الأربعة بالنسبة لمن قصر عن رتبة الاجتهاد حتى يجيء الفاطمي المجدد، فيجوز له أن يتبعه لأنه مجتهد. والمهدي المذكور هو مهدي أهل السنة، ومهدي أهل السنة، إذ الشيعة والروافض الغلاة غلوا في هذا الباب وانتحلوا أحاديث كثيرة في المهدي لا أصل لها، هذا مما جعل بعض أهل السنة ينفون المهدي وجود المهدي مطلقا. والخلاف في وجود في ثبوت المهدي أو في كونه حقيقة أم خرافة ثابت الخلاف فيه بين أهل العلم من أهل السنة، والجمهور على أن المهدي موجود وأنه سيكون في آخر الزمان، والشيوخ يقولون الأحاديث الواردة في المهدي صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح أو مختلف فيه على الأقل. عندنا أحاديث الصحيحين، حديث أبي هريرة كيف أنتم إذا جاء خرج فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، فيه إشارة إلى المهدي، لكن هناك أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد وغيرها صريحة في المهدي، نعم ضعفها بعض أهل العلم وصححها آخرون، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إنه أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض عدلا قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا بعد أن ملئت ظلما وجورا يملك العرب سبع سنين أو يملك الأرض سبع سنين. حديث يرجع عند أحمد والترمذي وغيرهما أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم يطابق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. أحاديث كثيرة فيها ثبوت المهدي أنه سيكون في آخر الزمان. وبعض أهل العلم هم جمع من المحققين يذهبون إلى أن أحاديث المهدي قد تواترت بلغت حد التواتر المعنوي. ذكر هذا الصديق حسن خان رحمه الله تعالى وذكره أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله وذكره محمد بن المنتصر وبن جعفر الكتاني وغير واحد من أهل العلم. والحديث أن أحاديث المهدي قد بلغت التواتر المعنوي على الأقل. وذهب طائفة إلى عدم وجود المهدي واستدلوا بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم والصحيح ضعفه كما حققه غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره حتى يجيء الفاطمي المجددو دين الهدى لأنه مجتهد. هنا إشكال يذكره بعض الشيوخ هو يقول وقف غيرها الجميع منعا حتى يجيء الفاطمي المجددو دين الهدى وكأنه لا اجتهاد حتى يجيء الفاطمي المجددو. وهذا ظاهره التعارض مع قول الناظم رحمه الله تعالى فيما مضى والأرض لا عن خائم المجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد إلى آخره. والتحقيق أنه إن شاء الله لا تعارض. فكلام سيدي عبد الله في هذه المسألة مترابط وملتزام مذهب كما هو يتكلم عن من قصر عن رتبة الاجتهاد وملتزام مذهب قد ذكر صحته ورده على من قصر. والمجمع اليوم عليه أربعة وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطمي المجدد دينه ذا لأنه مجتهد من قصر. أما من بلغ رتبة الاجتهاد فلا يلزمه التقليد كما مضى معنا واختلف في جواز تقليده لغيره في دروس سبق. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع الأنجاد مع أنجادي. قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار أو ضربي الأغوار كلاهما صحيح. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع الأنجاد أو ضربي الأغوار مع أنجاد. أنهيت أي بلغت به النهاية. أنهى الشيء إذا بلغ به النهاية. أدروني على الإسراع الوقت مش نخليش. أنهيت ما جمعه اجتهادي. أنهيت أي بلغت به النهاية. ما جمعه هذا التضعيف تضعيف تكثير المبالغة أي ما بالغت لك في جمعه أيها الطالب. أنهيت ما جمعه اجتهادي والاجتهاد كما مضى معنا بذل الطاقة فيما فيه مشقة هذا لغة تقدم لنا تعريفه واصطلاح بذل الفقه لسعى يحصل ظنا بحكم ظنا لأن لك حتم مثلا. فما جمعه اجتهادي بذل جهدا عظيما في تحصيل مادة هذا الكتاب وقد صدق رحمه الله تعالى. نيت ما جمعه اجتهادي وضربي الأغوار مع أنجادي. الأغوار جمع غور وهو ما اطمأن من الأرض فمن فخ من خافض منها. مع أنجادي جمع نجد وهو ما علا منها. فهو يذكر لك أنه جمع مادة هذا الكتاب من خلال الأسفار والرحلة في طلب العلم وتحصيله وقد صدق وقد رحل كثيرا في سبيل طلب العلم في بلده في تجانت بلد المعروف ورحل إلى القبلة الذي مصطلحات يعرفها أهل موريتانيا وحصل العلوم في بلده وكان من تلاميذ المختار ابن بونا الجكني رحمة الله عليه. ولم يكتفي بذلك وسافر طلب العلم خارج بلده. ذكرنا هذا في ترجمته لمن حضر معنا المجالس الأولى وذهب إلى المغرب استقر بها وأخذ عن جملة من الشيوخ الكبار الأجلاء كالإمام البناني رحمه الله تعالى صاحب الحاشية على خليل لازمه وأخذ عنه علوما جمة ورجع إلى بلده بعلم غزير رحمه الله تعالى وصنف التصانيف الكثيرة التي من أجلها هذا النظم المبارك الذي بين أيدينا. وقد بلغ سيدي عبد الله رحمه الله منزلة في العلم قل من يبلغها في زمانه فكان مجدد العلم ببلاد شنقيط. قال في القائل قد كان أن يوصف بالترجيح لعلمه وفهمه الصحيح وكان في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخارى رحمه الله. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد. مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهرة. قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة جمع بار. فهو يصف شيوخه بأنهم بارين أي بمجالسة الشيوخ والاستفادة منهم، مما أفادنيه درس البررة من أهل العلم، ممن طوت عليه كتب المهرة جمع ماهر، كتب الحذاق من أهل العلم، فهو يذكر لك أنه استفاد كثيرا من مشايخه ومن مدارسته لهم لهذه الكتب التي صنفها الأئمة الأعلام والحذاق من العلماء الراسخين والفقهاء الربانيين، كشرح للتنقيح والتنقيح. وآخر يمثل أن الكتب التي عني بها واعتمد عليها في كتابة هذا كشرح للتنقيح كشرح للتنقيح والتنقيح التنقيح للقرافي شهاب الدين أحمد بن عباس أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله، وكتاب التنقيح وشرحه شرح التنقيح، وقد اعتمد على التنقيح كثيرا. والتنقيح صنفه الإمام القرافي مقدمة لكتابه الذخيرة، كتاب الذخيرة فروع المالكية مقدمته صنف الإمام القرافي التنقيح وجعله مقدمة لكتابه الدخل كشرح للتنقيح والتنقيح، أي التنقيح الأصل وشرحه، والجمع والآيات والتلويح، الجمع جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، وقد رأينا محاذاته له في كثير من المسائل التي ذكرنا، والجمع والآيات الآيات البينات لابن قاسم العبادي رحمه الله، الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع، والتلويح تلويح لسعد الدين التفتزاني، تلويح على التوضيح صدر الشريعة الحنفية، مطالع من حلول الله مع حواش تعجب المطالعة، مطالعا حال كوني مطالعا، يقول عن نفسي حال كوني مطالعا لابن حلول لأحمد بن أبي زيد الشهير بحلول، له كتاب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، قال مطالع علي بن حلول اللامع كتابه الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، وهو من أنفس ما صنف في علم أصول الفقه، إذ صاحب الأصل شافعي والشارح مالكي، فكان مزجا حسنا من حيث الأصل وشرحه، مع حواش تعجب المطالعة حواش على كثيرة، وهو ذكر في شرحه نشر البنود وصاحب البيت أدرى بما فيه، كحواش زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وكحواش ابن أبي شريف، حواش شهاب الدين عميرة وغيره، فالحمد لله العلي مع حواش تعجب المطالعة تعجب من يطالع فيها ويستفيد منها، فالحمد لله العلي المجزلي، الحمد لله ترتيب على ما سبق، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقه إليه من نظم هذا الكتاب الجليل والسفر المبارك، فالحمد لله العلي، العلي من أسماء الله الحسنى كما في آية الكرسي، وهو العلي العظيم، والعلي في ذاتا وصفات جل جلاله، المجزلي أي المكثر، أجزل له في العطاء إذا أكثر في العطاء، فالحمد لله العلي المجزلي، المانح الفضل لنا المكمل، المانح الفضل لنا المكمل، المانح المعطي الفضل الزيادة، الفضل اللغة العربية الزيادة، وفضل ذو النقص عند العلماء كنصر الفعل ومثل علم، فضل أفضل أفضل أفضل، فقال مانح الفضل، فضل مانح الفضل، المانح الفضل والعطاء لنا المكمل، زيد لنعم عنها يكل العد، مكمل لكل نعمة جل جلاله، لنعم عنها يكل أي يضعف ويتعب الإنسان من عده، قوله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فيحمد الله سبحانه وتعالى على نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة والتي منها ختمه بهذا النظم المبارك، لو كان ما لنعم عنها يكيل العدو، لو كان ما في الأرض لي يمد يمد ما في الأرض هو الذي يمده ويزيده ويعطيه، وكأنه يشير إلى الآية آية سورة الكهف، والبحر يمده من بعده آية أخرى يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقامه البحر فقط، لو كان ما في الأرض جميعا يمده بالزيادة لما أمكنه أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى أن يحصيها وأن يكتبها، لو كان ما في الأرض لي يمدني ويسعفني بما أعد وأكتب به نعم الله عز وجل ومع ذلك فلا أستطيع، فقد قال سبحانه وتعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ثم صلاة الله والسلام على الذين جلى به الظلام، ثم صلاة الله والسلام، وتقدم لنا الحديث عن الصلاة والسلام مفصلا في أول الكتاب، الصلاة دعاء وفي الاصطلاح قيل الرحمة وقيل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما جعل أبي العالية الرياح في البخاري قال في روضة النسرين سيدي عبد الله وهي من الإله قل تشريفه في حق من مقداره منيف وذاك قول راجح ومرتضى والقول بالرحمة قول قد أضى، ثم صلاة الله والسلام إلى السلام التحية وقيل تنزيهه من كل نقص وعيب وعلى ذلك فهو تحصيل حاصل لأنه منزه من كل نقص وعيب صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان: وأكمل منك لم تر قط عيني. قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه. وما صلاة الله وسلامه على الذين جلى به الظلام، أي الكفر، الظلام الظلمة، لكن أراد به الكفر كما ذكر في الشرح، أي على الذي انجلى به والمحى به الضلال والكفر. محمد الذي سما فوق السماء، محمد الذي سما فوق السماء، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أسمائه، سماه به جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فحقق الله له رجاءه. وهو اسم مفعوله من حمد يحمد، اسم الفاعل محمد، واسم مفعوله محمد أن يكثر حمد غيره له، وقد وقع حقق الله له رجاء. قال حسان: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذي سما محمد الذي سما، أي على فوق السماء، يشير إلى ما وقع ليلة الإسراء والمعراج، على فوق السماء كما جاء في الحديث إسراء والمعراج الشهير في الصحيحين في البخاري ومسلم، حين جاء يعني أسري به صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق إلى بيت المقدس، وصلى إماما بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، وجاوزها سماء بعد سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، وتركه جبريل وقال له: هكذا يترك الصاحب صاحبه. فقال له جبريل: وما منا إلا وله مقام معلوم، ولو تقدمت لاحترقت. فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلمه ربه: ليس بينه وبينه ترجمان. قال: شوقي أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك بن هاد ومؤتمم، لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الله والسلام على الذي الغمام مع الظلام، محمد الذي سما فوق السماء على فوق السماء، وأهله من بعد ما الأرض، وأهله من بعد ما الأرض السماء، وأهله صلى عليه وعلى آله وأهل بيته الطاهرين. وكما الخلاف بين أهل العلم في الآل، هي أصلها أهل ولا أصلها أول، خلاف بين سيبويه والكساء، ذكرنا هذا، وأهله من بعد ما الأرض سما، فهو سما أهل سما فوق السماء بعد أن سما وعلى أهل الأرض، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، وانعقد الإجماع على ذلك وحكاه غير واحد. قال في الإضاءة: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله، والخلف انتفى، وما نحلك الشاه في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. سامحوني أن أسرع كي أترك الوقت زيد. أسأله الحسنى وزيدا والرضا، أسأله الحسنى وزيدا والرضا، حسن الخاتمة هكذا شرح، والحسنى الجنة، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامه وأن يكرمه بجنته، أسأله الحسنى وزيدا، ما يزيد على هو رؤية الله تبارك وتعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة، الزيادة فسرت بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى، أسأله الحسنى وزيدا والرضا، ورضوان من الله فوق ذلك كله، أن يرضى الله عنا، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم أجمعين، واللطف بي في كل أمر قد قضى، واللطف بي واللطف بي والرفق، واللطف بي في كل أمر قد قضى، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به، فنسأله جل جلاله أن يلطف بنا أجمعين. ألف وبيت، هذا ليس من النظر، ألف وبيت عدد المراقي، ليس بسافل ولا براقي. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، فالحمد لله، الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا عظيما كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما أنه لا يقوم مجلس إلا دعا بالحديث الشهير، حديث ابن عمر: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين، فنحن إلى آخر الحديث، فنحن ندعو حتى نفسح المجال لشيخنا ووالدنا ومربينا الشيخ محمد حفظه الله ورعاه. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، طيبا مباركا، سخاء رخاء، زاهرا مزدهرا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الجمع الكريم، اللهم بارك في مشايخنا وأساتذتنا، وأطل أعمارهم فينا، فعنا بعلومهم، أعد علينا يا رب العالمين، وانفعنا بهم يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العلماء العاملين الربانيين الراسخين الذين تحيي بهم الملة والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الختام نترك نفسح المجال لشيخنا الشيخ محمد حفظه الله ورعاه، وهو الشيخ لا يحب الثناء والمدح، فلا أدري ماذا أقول عنه، وهو صاحب الفضل علي في مسيرتي العلمية والتعليمية توجيها ونصحا، فجزاه الله تعالى خير الجزاء. ولا أجد أن أقول فيه إلا ما قال أحد الشعراء: لو أن الدهر يعرف حق قوم لقبل منهم اليد والجبين. فنسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به. تفضل.